صدق الله العظيم. فعل الحق أيها الإخوة الكرام، فقد أتيت التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الأحقاف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة من أيام شهر رمضان، موسم المتقين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين. أيها الإخوة المؤمنون، انطلق منذ قليل مدفع الإمساك معلنا الاستعداد لبداية صوم يوم جديد من أيام شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، والصيام مناسب لصفة من صفات الحق، فالله هو الغني وهو القيوم وهو الصمد، والصمد لا يحتاج إلى الطعام والشراب، والاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله. فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه، والصوم كفارة للخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصوم سبيل إلى الجنات. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صوم دخل الجنة مع السابقين الأولين. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة المؤمنون، حافظوا على رمضان، فمن رحم في رمضان فهو مرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. فرمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأنعم بالصوم عبادة بها رفع الدرجات وتكفير الخطيئات، التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أمرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، وذلك في 73 دقائق، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل طاعاتنا وتقبل أعمالنا الصالحة يا أهواك يا شهر الهدى أهواك أهواك يا شهر الهدى أهواك فالوحي جاء بليلة حياك والغار أنشد من جمالك لامه والغار أنشد من جمال كلامه والعطر فاح بآية اللباك شهر الصيام شهر الصيام تحية من عاشق شهر الصيام تحية من عاشق يرنو إلى دار السلام أتاك رمضان مهلا رمضان مهلا إنني رمضان مهلا إنني بك مغرم وألوذ بالرحمن وألوذ بالرحمن في رمضان مهلا إنني بك مغرم بالرحمن في لقياك رمضان يا صوت المؤذن إنني بالذكر أنعم في رضا مولاك يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن في دنيا الورى أولاك رب بالهدى أولاك رمضان يا صوت المؤذن إنني بالذكر أنعم في رضا مولاك يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن إنني بك مغرم يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن في دنيا الورى أولاك ربي أولاك أولاك ربي بالهدى أولاك يا نفحة الرحمن في دنيا الورى أولاك ربي بالهدى أولاك رباه فاقبل رباه فاقبل رباه فاقبل في الصيام دعاءنا رباه فاغفر في الصيام ذنوبنا وارحم عبيدا صائما ودعاك رباه فاغفر رباه فاغفر في الصيام ذنوبنا وارحم عبيدا صائما ودعاك واكتب له نحو الجنان منازلا واكتب له نحو الجنان منازلا ما خاب عبد ما خاب عبد قد سعى ودعاك في شهر صيام يتجدد منهاج للهادي أحمد في شهر صيام يتجدد منهاج للهادي أحمد أحيا الرحمن بشرعته صوما وصلاة وتهجد في شهر صيام يتجدد منهاج للهادي أحمد في شهر صيام يتجدد منهاج للهادي أحمد أحيا الرحمن بشرعته صوما وصلاة وتهجد والشهر يجمع فرقتنا والشهر يجمع فرقتنا والفضل يدوم لمن يحمد والرزق يزيد لمن يشكر أو عبد الرحمن ومجد في شهر صيام يتجدد منهاج للهادي أحمد أحيا الرحمن بشرعته صوما وصلاة وتهجد فصلاة الليل ستجمعنا صلاة الليل تجمعنا فصلاة الليل ستجمعنا فصلاة الليل ستجمعنا يا رب تقبل من وحد اللهم تقبل صيامنا يا وتقبل قيامنا وارفع درجاتنا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدى يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا خير من صمت وقمت يا خير من عبدت ربك يا سيدي

فما أجملها وأرقاها من حياة للإنسان المؤمن أن يكون بالنهار صائما وبالليل قائما وهو يحس بنشوة روحية لا يعرف قدرها من سجن في رغباته المادية، فحرم تلك السعادة الروحية التي قال عنها بعض أهلها نحن نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. في شهر رمضان يحس المسلم بمقدار نعمة الله عليه، فإن إلف النعم يفقد المرأة الإحساس بقيمتها، ولا تعرف النعم الكثيرة إلا عند فقدها. ولهذا قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. والإنسان إذا أمسك طوال النهار عن الطعام والشراب حتى إذا جاء المغرب أحس بمقدار هذه النعمة وقال حامدا ربه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن شهر رمضان شهر فريد في حياة المسلم وفي حياة الأسرة المسلمة، فهو ربيع الحياة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله لا إله إلا الله. أقام الله أدامها وجعلنا من صالح أهلها. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. ساووا بين صفوفكم واطمئنوا، اخشعوا لله واخضعوا في صلاتكم، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم،

وهكذا أيها الأخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة شوق عبد السميع ومحمد كمال، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.